التعامل مع الأبناء. ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة، دعا ابنته فاطمة عليها السلام، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رحب بها وقال لها: مرحبا بابنتي. ثم أجلسها بجانبه وأوضح لها بأنه يعتقد أن أجل أبيها قد اقترب، وطلب منها أن تصبر، الأمر الذي دفع فاطمة عليها السلام للبكاء بكاء شديدا. هذه القصة التي جمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابنته فاطمة عليها السلام في ساعاته الأخيرة وردت في الصحيحين وأغلب كتب الحديث، مع اختلاف بسيط في التفاصيل والألفاظ. ولكن الأمر الذي لفت انتباهي شخصيا أثناء بحثي في تفاصيل هذه القصة أن جميع الروايات التي اطلعت عليها تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم بشيء اعتاد القيام به عند رؤيته لابنته، الأمر الذي يؤكد أن المرض كان قد اشتد بالفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. ولكن ما هو هذا الأمر الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على القيام به عند رؤيته لفاطمة عليها السلام؟ الإجابة تخبرنا بها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين عائشة عليها السلام. ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا، وفي رواية حديثا وكلاما، برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة. كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم في علاقته مع أبنائه يحرص على أن يظهر لهم أمرا في غاية الأهمية. هذا الأمر المهم الذي ينسى كثير من الآباء إظهاره لأبنائهم هو الحنان. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم برغم كل انشغالاته ومسؤولياته الكبرى في إدارة الدولة يحرص على إظهار حنانه وحبه لأبنائه. فعن يعلى بن مرة الثقفي رضي الله عنه أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام دعوا له، فإذا حسين يلعب في السكة، قال: فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم وبسط يديه، فجعل الغلام يفر هاهنا وهاهنا، ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه، فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه فقبله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. وحتى عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم منشغلا مع الناس فإن قلبه كان يرق عند رؤيته لأبنائه. ولنستمع إلى ما رواه الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه في وصف ردة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عند رؤيته لحفيديه الصغيرين الحسن والحسين رضي الله عنهما أثناء خطبته: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا، إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه. وحتى أثناء صلاته فإن رقة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تغب عنه. فعن عبد الله بن شداد عن أبيه الصحابي الجليل شداد بن الهادي الليثي رضي الله عنهما أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه، ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال أبي: إني رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. ويصف الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبنائه بكلمات مختصرة: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمثلة على مظاهر الحنان والرحمة والمحبة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يظهرها لأبنائه كثيرة. ليس الهدف هنا حصرها جميعا، وإنما أردت فقط من خلال هذه السطور القليلة التذكير بتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبنائه، لعلها تكون سببا في تغيير طريقة تعامل بعض الآباء مع أبنائهم قبل فوات الأوان. فعمر الإنسان قصير، وقد يرحل الإنسان من هذه الدنيا قبل أن يظهر حقيقة مشاعره لمن يحب. ولا شك أن الغالبية العظمى من الآباء يحبون أبنائهم، ولكن كم من هؤلاء الآباء يظهرون حنانهم لأبنائهم؟ فبعض الآباء يظن أن إظهار الحنان والمحبة للأبناء يمكن أن يقلل من هيبتهم في نظر أبنائهم، والبعض قد يرى أن التعامل بحنان من شأنه إفساد الأبناء، وهناك من لا يملك وقتا أصلا لإظهار مشاعره نتيجة لانشغاله الدائم بالعمل عن أبنائه. وفي بعض الأحيان تكون قلوب بعض الآباء خالية أساسا من الرحمة. فعن أم المؤمنين عائشة عليها السلام أنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ ولكن ماذا عن تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأطفال بشكل عام؟ وهل كان تعامله معهم يختلف عن تعامله مع أبنائه؟ ولماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على معاملة الأطفال على ذلك النحو؟ يتبع.